هنيئا أيها الشهم الغريب تساومك القذائف واللهيب ويجتمع الطغاة عليك حقدا لأنك من رضا ربي قريب قنابلهم علينا كل يوم لها من فرط شدتها وجيب لتقهر عزة الإسلام فينا فيقذفها ولكن لا يصيب تطيب لنا الحياة بدار عز ولو للموت في دمنا نصيب ولو كانت حياة الذل زهوا لدى الكفار لكن لا تطيب لدى الكفار لكن لا تطيب.